طيب، ففي رواية مسلم أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، وفي رواية الترمذي أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كاد يهلكني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسح بيمينك 7 مرات، امسح بيمينك 7 مرات. طبعا هذا يبين فضل اليمين وأنه يرقى بها، هذا واحد. 2، أن المسح تفاؤل بزوال العلة والوجع. يعني ليش واحد يمسح؟ يعني ليش تحط، ممكن تحط يدك بس تقرأ، طيب تضع يدك وتقرأ. المسح هذا ليش كذا مسح كذا مسح ليش؟ تفاؤلا بزوال العلة والوجع. ففيها طبعا حديث فيه فوائد كثيرة. أولا تولية من هو على القوم، التولية على القوم من بينهم، أرضى لهم يقولوا أميرنا واحد منا، ما واحد من قبيلة ثانية، وهو أخبر بهم. والمقصود أنه يلمهم على الإسلام ويحكمهم بالإسلام، وهذا سيحاصل، فما المانع يجعل منهم، ولا مانع أن يجعل من غيرهم، يعني ما في مانع. ممكن النبي عليه الصلاة والسلام جعل أميرا على اليمن أو جعل من غيرهم، من غير أهلها، يعني حسب الحال والوضع. علاء بن حضرمي منهم، فكان يولي على القوم إذا في واحد مسلم فقيه يولي منهم، ممكن يولي من غيرهم. 2، تعاهد النبي عليه الصلاة والسلام أمراءه، فلو إذا حط واحد على فراح يزوره. 3، صبر المسلم على الوجع الطويل، لأنه هذا يقول منذ أسلمت. 4، استعمال اليد اليمنى في الرقية. 5، المسح بها تفاؤلا بزوال الوجع. 6، وضعها على موضع الوجع عند الرقية. 7، مرافقة الذكر للمسح، انت بتمسح وتتكلم. 8، نص هذه الرقية أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطاني من شر ما أجد، أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطاني من شر ما أجد. 9، جواز السؤال بالصفة، جواز سؤال الله بصفته، لأنه العزة والقدرة من صفات الله والسلطان، فما هو بس السؤال بالأسماء، يعني أسألك بأن أنت الشافي، طيب هذا سؤال بالاسم الشافي، لا شافي إلا أنت، اللهم أنت الشافي لا شافي إلا أنت، اشفه أنت الشافي، هذا سؤال بالاسم. ممكن تسأل بالصفة، أعوذ بعزة الله وقدرتي وسلطاني. 10، اختيار الصفات المناسبة للموضوع السؤال، لأنه قال العزة والقدرة والسلطان، فالعزة والقدرة والسلطان تناسب المرض، من المتحكم في المرض يعني، وإيش الصفات اللي تدل على التحكم في الأمراض والقدرة على الشفاء. طيب، وقدرة السلطان من شر ما أجد. 11، امتثال الصحابي لأمر النبي عليه الصلاة والسلام ومشورته ونصيحته، لأنه قال ففعلت. 12، بركة رقية النبي وتعليمه أنها أذهب الله ما كان بي. 13، أما يجيب المضطر إذا دعاه، وهذا مضطر يقول وجع كاد يهلكني. 14، نقل هذه الخبرة للآخرين. 15، العناية بالأهل والخير وإرادة الخير لهم. قال فلم أزل آمر به أهلي. طيب السادس عشر وغيرهم، يعني إرادة الخير لجميع المسلمين مو بس الأهل، ولذلك نقلها إلى غير أهله، نقلها إلى أهله وإلى غير أهله. السادس عشر أو السابع عشر فضل الأدوية الإلهية على الأدوية البشرية، لأن الرقية دواء إلهي، أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجل، والبروفين والمدري بنادول والمدري وشي هذه أشياء بشرية. ومن المعلوم أن كثيرا من الأدوية البشرية مسكنات وليست علاجات، يعني تسكن الألم بس ما تعالج العلة، فالعلة موجودة بس أنت ما تحس. يعني وش الفائدة؟ يعني هي فائدة ماشي بس ما راحت من أصلها، يعني إذا في تخريب من جوا شغال ماشي بس أنت بالألم رايح، وش ما راح ما ما ما ما, ما, ما اكتملت الفائدة، بس تروح الألم يبقى العلة. أما الدواء الإلهي يقول فأذهب الله مكان بي. وهذه الفائدة التاسعة عشرة، تحقيق التوحيد بإيش؟ بنسبة الإذهاب إلى الله، لأنه قال فأذهب الله ما كان بي، أذهب الله. شوف صحة عقيدة الصحابي وتوحيده، ما قال فذهب ما كان بس كذا، أو فذهب ما كان بي، أو ف يعني أنا برقيتي لنفسي أذهبت، لا ما في أذهبت ذهب، فأذهب الله، هذا صحة التوحيد والعقيدة، حسن العقيدة، فأذهب الله ما كان بي. طيب العشرون، الرقية وترا وجعلها سبعا في هذه في هذا الحديث، سبعا وترا سبعا. طيب ويؤيد هذا رواية مسلم فقال له ضع يدك على الذي يألم من جسدك، وللطبراني والحاكم ضع يمينك على المكان الذي تشتكي فامسح بها سبع مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرتي وسلطاني من شر ما أجد، وفي رواية مسلم وقل بسم الله ثلاثا. وهذه الفائدة الحادية والعشرون حتى نوتر بعد حنا بالفوائد، سبق التسمية، سبق الرقية بالتسمية ثلاثا، هذه تجي مو من رواية الترمذي، تجي من رواية مسلم، سبق الرقية بالتسمية ثلاثا، بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بالله وقدرته، ورواية الترمذي بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد وأحاذر في رواية مسلم، وللترمذي في الدعوات وحسنه والحاكم وصححه عن محمد بن سالم قال قال لي ثابت البناني يا محمد إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي ثم قل بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعي، ثم ارفع يدك ثم أعد ذلك وترا. قال فإن أنس مالك حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بذلك. طيب الفائدة الثانية والعشرون كمل، اللي هي التفويض إلى الله والاستعاذة بعزته وقدرته، فيها تفويض، يعني إنه الدواء الرقية والتداوي هذا، الرقية هذه فيها تفويض، أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه والتجاء إلى الله واعتصام به من الشرور والألم والأمراض. الثالثة والعشرون التكرار، أن التكرار أنجع وأبلغ، أنجع وأبلغ في العلاج، تكرار الرقية تكرار الرقية. وفي فائدة 23 أن تكرار الرقية أبلغ وأنجع في العلاج. والسبع فيها ميزة على غيرها، نحن قلنا أن تكون وترا وأن تكون سبعا، أن تكون وترا سبعا وفي السبع ميزة على غيرها. فهذه 23 فائدة من حديث عثمان بن أبي العاص في الرقية في حديث الترمذي في كتاب الطب. طيب اختلاف رواة مسلم على رواة الترمذي ممكن الجمع بينهما، يعني ممكن تقول بسم الله بسم الله بسم الله، هذه لأن في مسلم أعوذ بعزة الله وقدرته، بعدين تضيف وسلطانه، نعم أعوذ بعزة الله، لأن هناك أعوذ بالله وقدرته، أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد في الترمذي، بعدين تضيف من مسلم وأحاذر. فإذا جمعت الروايات يطلع عندك نص الكامل للرقية بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد وأحاذر. إذا جمعنا رواية الترمذي على رواية مسلم يطلع عندنا النص الكامل من رقية بسم الله بسم الله بسم الله ثلاثا، هذه ثلاثا. طيب أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد وأحاذر سبعا، للإجمالي 10 مرات. بسم الله ثلاثا، وأعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه، أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد وأحاذر، من شر ما أجد، شوف هذه بعد فيها فائدة، من شر ما أجد الآن وأحاذر في المستقبل، ما أجد الآن من الألم وأحاذر من مثلا الهلاك وسوء الوضع مثلا تفاقم المرض في المستقبل، من شر ما أجد وأحاذر، ما أجد الآن وأحاذر في المستقبل. والصحابة علم بعضهم بعضا، لأن حديث أنس يقول له حديث محمد بن سالم قال لثابت البناني يا محمد إذا اشتكيت افعل كذا، فإن أنس حدثني أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه. وعثمان بن أبي العاص رواها لنافع بن جبير بن مطعم وقال إني أنا آمر بها أهلي وغيرهم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعمل في شركة تفرض فيها تأمين على الحياة، أعلم أن هذا لا يحل لي وأخذها وانتفع بها، هل يجوز لزوجتي وأحد أبوي وأولادي الانتفاع بها، وهل يجوز أن أوصي بها إلى مسجد أو فقير أو شخص معين؟ طيب العقد المحرم، العقد المحرم هل إذا طلع منه أرباح أو زيادة، دخل بمال طلع بأكثر، دخل بمال طلع بأكثر، هل يجوز الاستفادة من الزيادة؟ طبعا أما العقد الأصلي ما يجوز أن تدخل فيه اختيارا إذا كان محرما، يعني كيف تدخل بعقد محرم مختارا؟ كيف؟ ما يجوز. فلو قال واحد يجوز أمن على الحياة يقول لا، إذا قال اضطروني أجبروني هم أصلا اللي يسووا العقد الشركة، يلا قال خذ بوليصة مبروك سوينا لك عقد يلا، لا يمكن يعطوه يعتبروها مزية من مزايا العمل ويمنوا عليك فيها. طيب ماشي احنا خلاص الآن العقد هذا ما صار باختيارك، هذا عقد إجباري، سواء أجبروك عليه الدولة ولا الشركة أجبروك عليه، طيب أنت ما ما تسوي أصلا بدون إجبار، لأنه هذا عقد محرم، ميسر، غرر، تأمين، ربا، كل البلاوي في عقد التأمين هذا. تأمين هذا التجاري في ربا وفي ميسر وفي أكل مال بالباطل وفي جهالة وكل اشتغل. شوف يعني دراسة هيئة كبار العلماء للتأمين طلعوا فيه من المصائب والبلاوي والأسباب التحريم ما الله به عليم، فيها أشياء ربا، ترى عقد التأمين هذا التأمين فيه ربا وميسر وجهالة وغرر وأكل مال بالباطل كل شيء. حتى لو قلت لي وهو من أسباب زيادة حوادث السيارات سأقول لك نعم، إن التأمين هذا من أسباب زيادة حوادث السيارات. كل ماسك ماشي متهور وما هو منتبه وما وش ما مأمن، ما مأمن عليها خلاص مأمن، وإذا صدم مأمن خلاص، ليش انتبه؟ ليش يفرمل بعد؟ خلاص يخلي السيارة. طيب هذا واحد اللي هي قضية ما ندخل بعقد محرم. طيب لو أدخلنا، نحن ما دخلنا، أدخلنا هذا إجبار يعني إكراه، هل نستفيد من العقد المحرم؟ لو نحن دفعنا يعني غصبونا وأجبرونا وأكرهونا ودفعونا الفلوس، لنا حق نستردها إذا صار شيء حادث مدري إيش، أو هذا مات مثلا، للورثة أن يأخذوا من التأمين الفلوس اللي دفعها أبوهم. مو الآن أكره أبوهم على تأمين على الحياة وخلوا يدفع سنويا كذا كذا كذا، مات، جاءت شركة التأمين فضل الورثة خذوا، إيش يسووا؟ راح يأخذوا حق اللي دفعه أبوهم، الأقساط اللي دفعها أبوهم راح يأخذوها، وإذا صار في حياته شيء وعوضوه إصابات ما إصابات وعوضوه راح يأخذ اللي دفعه، دفع له ما مجموعه 10,000 راح يأخذ 10,000. طيب افرض سلموه 60,000 أو سلموا الورثة 60,000، الباقي هذا الزيادة محرمة، إيش راح نسوي فيها؟ نتخلص منها. لوين؟ حد لوين؟ مركز إسلامي، مقبرة إسلامية، صيانة حمامات مسجد، رصف طريق، بناء مدرسة، خلصنا. مال حرام على شخص معين اللي هو المتعاقد هذا، وأما بالنسبة لغيره يعتبر تخلص، أعطيه حتى لو أعطيته فقراء مساكين. الراجح أنه هو حرام على المتعاقد وليس حراما على الأطراف الأخرى اللي ما لها دخل بالموضوع. عطيه تخلص منه بإعطائه بناء مركز إسلامي، مدرسة، شراء مقبرة للجالية الإسلامية، أحط خلص تخلص. إيه قلنا خلص فقراء ساكين تخلص. أنا أسافر العمل في أحد المدن الأسبوعية ليلة السبت وأعود لمسكني عصر السبت، هل أقصر؟ إذا مسافة سفر أكثر من 80 كيلو نعم تقصر، من الذي لا أحد يمنعك من القصر ولو كنت تسافر أسبوعيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا دخل المأموم في صلاة الرباعية مع الجماعة في الركعة الرابعة وقرأ معهم التشهد الأخير بعد سلامهم لا يسلم، كيف يكمل؟ هل يعتبر هذه الأولى ثم يصلي ركعة ثم يجلس التشهد الأوسط ثم يكمل ركعتين؟ الجواب نعم، وبناء عليه لما يقوم للركعة هذه الثانية يقرأ الفاتحة وسورة، وبعد التشهد يقرأ في آيتين فاتحة فقط. هذا على حديث وما أدركتم وما فصلوا وما فاتكم فأتموا، يعني تعتبر اللي أدركتها الأولى وتتم عليها الثانية والثالثة والرابعة. لكن على رواية فقضوا تصير اللي أدركها الرابعة، اللي أدركتها الرابعة بعدين تجيب الأولى والثانية والثالثة، يعني بالعكس صار وما أدركتم وما فاتكم فقدوا، فأنت إيش اللي فاتك؟ فاتك الأولى والثانية والثالثة، لكن فأتموا أنت أدركت الأولى، باقي لك الثانية والثالثة والرابعة، وهو الأرجح. الأرجح رواية إيش؟ فأتموا، يعني اللي أنت أدركته مع الإمام هي الأولى. هو صح ما قرأ الفاتحة بدون سورة، وأنت غالبا أنك معه قرأت الفاتحة من غير سورة، بس لما تجيب الثانية تقرأ الفاتحة وسورة، لأنه هذا الترتيب بالنسبة لك، بعيد ثالثة ورابعة فاتحة من غير سورة. يقول: هل يجب على المرأة غض البصر؟ أيوة، إذا كانت تفتن نعم تغض البصر، لأن الله قال: وكل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فإذا قالت تغض عن إيش؟ نقول عن العورات. الحين هي ما يمكن أن تطلع على عورات، تشوف واحدة مكشوفة مكشفة عريانة مدري إيش، رجل عورة رجل تغض بصر، مستشفى في مدري إيه في أي مكان، أجنبي رجل أجنبي. ثم غض البصر عن الرجال في شاشات التلفزيون إذا كانت تفتن بهم، يعني لو جات فتاة كذا مثلا، فتاة صريحة، بنت جات كذا صريحة قالت شوفوا أنا والله أنا يعني بدون لف ولا دوران، المنشد اللي يطلع هذا المنشد الفلاني أنا هذا بالنسبة لي صورة فتنة، أجلس أتأمل فيه وفي محاسنه وشكله، ويا ليت زوجي ومدري إيش. نقول خلاص يجب عليك غض البصر، ولو طلعت فيه تأثمين إلى أنه مصدر فتنة. لكن لو قالت أنا لو طلعت في البياع وش والناس الرجال اللي في الشارع وكذا ما لا أفتتن، نقول خلاص يجوز، نظرت عائشة إلى الحبشة وهم يلعبون ما في فتنة. أما الرجل يجب أن يغض البصر عن المرأة الأجنبية سواء يفتن ولا ما يفتن، هذا الفرق. الرجل ما يجي واحد يقول والله أنا كل الخدامات والممرضات اللي أشوفهم في المستشفى ما يفتنوني أنا عندي عادي، نقول حتى لو يجب عليك غض البصر. وتفاعل الرجل مع صورة المرأة غير تفاعل المرأة مع صورة الرجل، في فرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا ما دام هناك تحريم إلقاء السمك الحي على الشواية لأنه لا يعذب بالنار إلا الله، فهل إذا كانت هناك ضرورة الإسراع بطهي السمك وهو ما زال حي أن نقوم بذبحه بالسكين؟ ليش يا أخي التكلف؟ أنت الحين طلعها من الموية حطها شوي تموت، إيش المشكلة يعني؟ ليش لازم تذبح بالسكين؟ وهل إذا ذبحت السمكة بالسكين تفارق الحياة أسرع من لو أنك طلعتها من الموية؟ أصلا ما هذا تكلف، ما يحتاج تذبح بالسكين. وش افترض هو بعد عاجب راسها ويأكل من الرأس؟ فموت السمك بمفارقته للماء يبقى مدة خلاص عين خلاص، يعني ما عاد في حركة، واضح أنه مات. أول ما تطلعه من الموية يتحرك تحرك تحرك بعدين خلاص يخمد مات، ما احتاج تذبح بالسكين. نرغب في محاضرة عن قرار في البيت إن شاء الله. إحنا قلنا نرغب من الأخوات والإخوة كتابة مشاريع المرأة في البيت، ماذا يمكن أن تفعل من البيت، قدموا لنا، أعينوني بقوة حتى على نشر المحاضرة هذه، أعطونا ما هي مشاريع المرأة داخل البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجي كثير الإسراف وخصوصا عند قدوم الضيوف، فيأتي بطعام أضعاف ما يأكل، ليس أنا في مدينة غريبة لا أعرف كثير ولا أدري أين أذهب بالطعام، وحين أعطيه لزوجي حتى يرسل العمال يبقى اليوم الثاني، يؤلمني ذلك وأحس بالذنب ودائما أذكره دون فائدة وأقول له أنا بريء من هذا. هذا جزاه الله خير، هي على صواب، وهذا الرجل مسرف إذا كان بهذا الوصف المذكور في السؤال، وينبغي عليه إما أن يقلل كمية التي يشتريها أو أن يحفظ في الثلاجة لحين استعماله، أو أن يرسل إلى من يأكله. أما نشتري ونرمي ونشتري ونرمي هذا إسراف وتضيع للنعمة، تضيع للنعمة. الله ما خلق لنا النعمة ورزقنا النعمة علشان نرميها في الزبالة. في جمعيات تجي تأخذ الأكل الزايد، في طبعا ما أحيانا يأخذ كميات ما يأخذ أي شيء، فهو يقدر. ليش واحد يجيب يعني أضعاف وبعدين يخليه يرمى؟ الناس رموا الخبز وحطوه تغليف للمشويات، تجي تقول له ليش يا حبيبي المطعم تحط 10 أرغفة على صحن مشويات؟ يقول عشان ما يبرد. ما شاء الله، عشان ما يبرد. وبعدين ارتفعت أسعار القمح، صار في أزمة خبز، تعاقبنا على رمينا الخبز. جاء في الحديث من سرت حسناته وساءت سيئته فذلك المؤمن، كيف نجمع بينه وبين القول بأن العجب يحبط العمل؟ إيه، إذا واحد سرته حسنته مو معناها عجب. يعني إذا واحد يحب الحسنات ويكره السيئات هذا ما يعني أنه هو عنده مرض العجب، بالعكس هذا يعني فطرته سليمة وإيمانه صح، لأنه هو يعني يسر بفعل الحسنات، مو ما تفرق معه، لا يسر. بس في فرق بين يسر ويغتر، في فرق بين يسر ويرائي، في فرق بين يسر ويعجب، في فرق. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يلحق الأب بالابن في الجنة؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان يقتضي أن الأدنى يرفع للأعلى، الأدنى يرفع للأعلى والأبناء يرفعون إلى أو الذرية يرفعون إلى الأب، وكان أبوهما صالحا يستفيدون من صلاح الأبوين. اتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. شوف القياس يحتاج إلى، إذا واحد بيقيس يقول طيب الابن الأب هذا يعني يعني أخبار الغيب والعقيدة والكذا ما يقاس، ما هي الآن يعني دائما يصير مجال قياس مثل الفقه؟ لا، ما هو شرط إنه نأخذ إنه هذه مثل هذه. في أخبار ما تقدر تقيس عليها خبر، يوجد خبر آخر في المسألة الأخرى ولا تقول الله أعلم. كيف يضبط طالب العلم الحفظ؟ كان أحد العلماء عليكم السلام ورحمة الله هو نازل للدرس ينزل من جبل 70 درجة، يعني كان ساكن فوق والمدرسة أو الشيخ والمسجد تحت، فينزل 70 درجة ويطلع 70 درجة. يقول فكنت أكرر محفوظاتي في كل درجة، أكرر الدرس، يطلع درجة يكرر، يطلع درجة يكرر، ما يوصل البيت إلا خلاص. يعني 70 مرة وين تروح؟ خلاص رسخت. بس من اللي عنده همة أن يقرأ حديث 70 مرة؟ هنا الكلام، أنا ودنا 10 درجات بس، لو 10 كيف يحفظ العلم؟ ما رأيك في من شق عليه حفظ العلم؟ هذه كلها طالب علم طلب العلم سنوات وحضر دروسه ولم يحصل ولم يحصل، لا ما في لم يحصل، أكيد أنه حصل بس يحتاج إلى مراجعة. يعني العلم لا يتبخر أو يعني كذا ما له أثر أبدا، بس يبغاله إنعاش ويرجع يبغاله بس استعادة. كم يستغرق طالب العلم حتى يتأهل؟ يبغى حسب الاجتهاد، شيء يستغرق سنة سنتين ثلاثة. هل طالب علم يبدأ بحفظ الأحاديث أم المتون؟ يجمع بينهما. طريقة لتخريج طالب علم قوي أن يستعين بحفظ العلم، أن يستعين بالعمل بالعلم على حفظه، يعني يحفظ بواسطة العمل بالعلم. وأني يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم العالمين. ما وجه الأفضلية وأمتنا خير أمة أخرجت الناس؟ أيوة سهلة، لأنهم قالوا فضلتكم العالمين في زمانكم، يعني التفضيل في زمان بني إسرائيل. في وقت موسى مثلا كان بني إسرائيل أفضل أمة في الأرض لذلك الوقت، أما في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وما بعده فأمته أفضل أمة في الأرض إلى قيام الساعة. أفضل طريقة لفهم التفسير تأخذ تفسير مختصر تقرأ منه، في مثلا اختصار المبارك فوري لتفسير ابن كثير، زبدة التفسير، تفسير السعدي، تفسير الميسر قبل ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زكاة الحلي إذا بلغ نصابا كيف أخرج الزكاة؟ يعني لو كان عندي 150 غرام تخرج عليها كلها، كم تسوى الآن هي مستعمل، هذا الذهب تبع المستعمل هذا إذا قدرت قيمتها عند الصائغ تخرج على 1025 بس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما رأيكم في قول من يقول أن الأب حقه أعظم من حق الأم؟ لا مو صحيح. كيف عين يقول من أحق الناس في حسن صحابة؟ يقول له أمك، ثم من أمك؟ أمك، بعدين قال أبوك، يعني واضحة. لأنه إيش؟ حملت وأرضعت وربت وهو شارك في التربية بس تفوقت عليه بالحمل والرضاع. هو له ميزة أيضا الإنفاق، إنه أنفق، بس تبقى هي حملت ووضعت وأرضعت، لأن الوضع لوحده هذا آلام غير طبيعية، حملت ووضعت وأرضعت وربت، هو شارك في التربية وينفق من ماله بس لا زالت تفوقه في حقها على الولد. يعني شوف لو ولوا الأزواج حفظ الأولاد كان ماتوا نصهم، ما يصبر عليه ولا أصلا. الأم تعرف هذا الولد الآن هذا بكاء، بكاء جوع، هذا بكاء لأنه في ألم، هذا بكاء لأنه يبغى له تغيير حفاظة، هذا بكاء لأنه يبغى ينام نعسان. هذا الرجل تعطيه الولد يبكي يمكن يضربه حتى يسكت، ما يصبر، ما لا ما في خبرة أصلا، فما في مقا يعني يقول والله الأب أفضل، لا الأم بنص الشرع أفضل خلاص. يقول قدمت الأم لضعفها لا لفضلها، ما هو صحيح يا أخي، روح وين شرح العلماء طيب للحديث، ليش نألف من عندنا؟ بعدين السؤال من أحق الناس بحسن صحابتي، هو يجاوب هذا الجواب على سؤال، هذا بيان نبوي، ما في ما هو تورية وتمويه وجواب في غير موقعه والجواب ما هو مناسب، لا هذا وحي. من أحق الناس بحسن صحابتي، أحق الناس يعني ما أحقهم بالبر، قال أمك، كان قال أبوك لو كان الأب أفضل. مسافر يصلي المغرب وصلى خلفه جماعة تصلي العشاء أصرد، وحينما وصل التشهد الأول مكثوا جالسين حتى قام الإمام وأتى بالباقي وهم جالسين ثم سلموا وسلموا معه، هل صلاتهم صحيحة؟ نعم نعم، فعلهم جيد، ما في شيء، كلهم مسافرون، الإمام والمسافر والمسافرون وراءهم مسافرون. طيب السلام عليكم. قال البقاع، عليكم السلام طيب وبركاته. قال البقاع في نظم الدرر التعبير عن بعض ما أشرتم إليه بخصوص التبعيض في قوله مما اكتسبوا، قال: ولما أشار بالتبعيض إلى أن الحصول بتقديره لا بالكسب الذي جعله سببا، فإنه تارة ينجحه وتارة أو ينجحه وتارة يخيبه، فكان التقدير فاكتسبوا ولا تعجزوا فتطلبوا بالتمني. هذه فيها فوائد، هذه ممكن تضاف إلى الآية، إشارة إلى تحريك السبب مع الإجمال في الطلب. الله جميلة هذه. فقال: واسألوا الله الذي له جميع صفات الكمال. هذه نخليه عندنا إلى الغد. ولدت بحول في عين واحدة من عيناي، وهذا الحول لم يكن يعيق رؤيتي بل كان يؤثر على نفسيتي عند التعامل مع زميلاتي وأخواتي، مما أراه من نظرات سخرية منهم، وأحيانا ضحك وأحيانا شفقة. فيسر الله لي إجراء عملية جراحية لتصحيح الحول وانتهى الأمر الآن، فهل أنا أعتبر غيرت خلقة الله وعلى علي إثم؟ الجواب لا. لا، شوف ما قلنا، ما كان لإزالة عيب وضرر ما يعتبر من تغيير خلق الله، لكن لو وحدة ما فيها عيب ولا ضرر، ما فيها عيب ولا ضرر، فراحت تسوي عمليات تحسين. طيب، المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فهو شكله عادي، ما في لا ضرر، ما في ضرر ولا عيب، ما في شيء، فهو يبغى يروح يحسن، لأنه مو مقتنع، يبغى يحسن، هذا حرام. هل يجوز الصلاة في مسجد بني من قرض ربوي؟ نعم، ذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك، لأنه أنت شو الآن، هو يعني الحرام على من؟ على المقترض، على المقترض. المشكلة أن بعض الناس يبغى يحسن بإساءة، يعني يبغى يتصدق ببناء مسجد، يقول إيه ما نقدر نبني مسجد، فنبغى نقترض بالربا ونبني مسجد. يا أخي، مين اللي كلفك بهذا؟ من الذي أمرك بهذا؟ من الذي أمرك أنك تقترض بالربا عشان تبني مسجد؟ من اللي أمرك بهذا؟ هل يجوز لك أن تسرق لتبني مسجد؟ فكيف واحد يفكر أنه يسوي عبادة من باب حرام؟ كيف؟ هذه مصيبة، هذا ما في معناه، ما في فقه، ما في فقه. يجي واحد يقول احتجنا مسجد وما حصلنا فأخذنا قرض ربوي، لا يمكن يقول تعاوننا وأخذنا قرض ربوي، ما يجوز. نصلي على المتيسر، يعني إيش يعني؟ لو خرص صفوا حجارة وسوى حدود صلوا فيها. ما حكم من تعاير زوجها بأهله أنهم مثلا غير ملتزمين ويمزحون ببعض الشتائم، ولا تريد أن تذهب بأولادها إليهم كثيرا حتى لا يتعلموا سوء الخلق؟ شوف، كون ما تذهب بأولادها إليهم كثيرا لألا يقتل سوء الخلق ماشي، كون تنكر عليهم هذا المنكر ماشي، بس تعير زوجها بأهله ما له دخل، هو إيش ذنبه؟ يعني تقول له أنت يا ابن الناس اللي فيهم كذا، إيش دخله هو؟ فكون تعيره هذا لا يجوز، أما كون تحذر منهم ولد ما ينتقل له كذا تنكر عليهم ماشي، هذا واجب، أنكر مرة منكم منكر فليغير. والدي توفاه الله من سنين وهو على عقيدة الشيعة، هل يجوز لي أن أصلي له نيابة عما سلف بعدم صلاتي أحيانا؟ من أستراليا. شوف، مؤسف طبعا أن هذا الانحراف ينتقل إلى آخر الدنيا، سرطان. لذلك البدعة إذا كان صاحبها مات عليها، إذا أقيمت عليه الحجة مصيبة، هذا إذا ما أقيمت عليه الحجة الله بصير بالعباد. يعني هذا ما ندري، يمكن يعني قد ينشأ الواحد في بيئة مبتدعة شرك فيمشي معهم على الشرك ثم يموت وما حد علمه التوحيد. الله لا يظلم، يوم القيامة قد يمتحنه عز وجل، يعني الله بصير بالعباد، فإنما حسابه عند ربه. حنا ما نجلس نحكم على الناس، وكل واحد له ظروف وله أحوال، والله بصير به وأعلم بحاله. لكن بالنسبة لنا في الأحكام الدنيوية، حنا ما لنا الآن في الأحكام الأخروية، في الأحكام الدنيوية إذا جاء مات كافر خلاص ما نغسل ولا نصلي عليه ولا نكفن ولا يعني ندعو له المغفرة والرحمة، خلاص ندفنه بس. إيش راح يصير في يوم القيامة؟ خلاص إنما حسابه عند رب. ثم هذا الرجل إيش يعني، ما هي العقيدة التي يعتقدها؟ هل هي اللي في بطون كتب هؤلاء المشركين هؤلاء، ولا بالاسم بس كذا؟ يعني أحيانا يطلع لك واحد على مذهب ولا بس بالاسم، يعني لو تقول له إيش عقيدتك يقول ما أدري، أنت تؤمن بأن هناك كذا كذا يقول ما أدري ما أعرف ما أعرف. يعني زي ما في أهل السنة في جهلة، حتى في المبتدع عندهم جهلة لا يعرفون مذهبهم. فأيضا في فرق، إذا واحد ما يعتنق ولا يعتقد بس اسم كذا اسم بس ما يعرف عقيدتهم أصلا. هل الإنسان عندما يقول علي أي شيء باسم على أي شيء باسم الله أو ما شاء الله لا يحسد؟ اللي ورد فليبرك عليه، يبرك يعني يقول اللهم بارك فيه، اللهم بارك عليه، لأنه العين تنقص وتتلف، البركة تكثير وحفظ، فلذلك البركة معاكسة للعين فترد العين. حتى من طبعا اللي يعجب بالشيء يقول اللهم بارك فيه اللهم بارك عليه. كثيرا ما تكتب هذه العبارة في المنتديات الإسلامية، لا تقل يا رب إن عندي هم كبير، ولكن قل يا هم إن عندي رب كبير. لا خطأ خطأ، بل روح اشكو أمرك إلى الله وقل يا رب عندي هم كبير ففرجه عني. هذا فالعبارة هذه خاطئة، ما هي صحيحة. يقول لا تقل يا رب إن عندي هم كبير، ليش واحد يبغى يلجأ إلى الله إلى ربه ويشكو حاله؟ قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب إني مسني الضر، شكى حاله. واحد روح شكى حاله. شاب مريض نفسيا يتلقى مساعدة من الضمان الاجتماعي عبر حسابه البنكي ولا يستفيد منه، هل يجوز ذلك أن يصرف منه في وجوه البر؟ والله إذا هو يعني أعطي له وجعل عليه وصي وهو لا يعقل، فإن هذا المال يبقى له ولا ينفق ولا تصدق منه، لأن وصي على اليتيم وعلى المجنون وعلى المعتوه، يعني الوصي على هؤلاء يحفظ لهم مالهم وينميه، ما ويزكي منه، طبعا الزكاة يزكيه، لكن صدقات مستحبة لا، ما له حق يتصدق منه صدقات مستحبة. إذا مات يأخذ ورثته خلاص، إذا أخذ الورثة سووا لي ويتصدقوا له ويسووا لهم كيفهم. لدي أخ أخذ سلفا من بنك قرض ربوي ثم تاب إلى الله، كيف يتخلص؟ إنه يعجل بالسداد حتى يخلص، يعجل بأقصى سرعة يطلع من العقد هذا. هل هناك دليل قطعي على صحة آية الرجم والشيخ والشيخة إذا زنيا؟ طبعا الأحاديث في الصحيحين، ورجم ماعز، وقول عمر رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وإن يخشى أن يأتي ناس يقولون إن ما في رجم. فإذا الرجم ثابت في السنة المتواترة، ما الفرق بين صلي وصلى أو صل وصيم؟ لا أدري، هل يقصد صلة صلي صلي اللي في المصحف، وقلي هذه لها وضع آخر. أما صلي وصلى، صلى فعل ماضي، صلي فعل أمر. عدنا هذا أخونا من العراق يوضح إن كان له قصد آخر. سورة الزلزلة تعدل نصف القرآن، ما ثبت الحديث، لم يصح. ما المقصود بالأحلاف؟ الحلف، التحالفات، يعني يسوي أنا واحد حلف، عقد، معاقدة، مناصرة. الحلف معروف، الحلف يوقع فيه المتحالفون، يوقع فيه المتحالفون ويتعاقدون، كل واحد يضع يده في يد صاحبه لتأكيد الحلف، ويجتمعون على ذلك، ويكون مثلا حلف على نصرة، أنه أي واحد فينا يعتدى عليه الآخرون يدافعون عنه، هذا حلف مثلا. صلاة الوتر في البيت مثل صلاة الوتر في مسجد صغير لا يوجد فيه أحد، اللي في البيت أفضل حسب الحديث، خير صلاة المرء في البيت إلا المكتوبة. هل يجوز أن يطلق على الشيخ مولى؟ الشيخ مولى، مولى يطلق على الحر وعلى السيد وعلى العبد من الأضداد، وعرفنا اليوم أن المولى تطلق على إيش؟ العصبة والورثة، الورثة والعصبة، ولكل جعلنا مواليا. بعض الناس يقول يعني يطلقها على الله عز وجل، مثلا يقول المولى جل وعلا لأنه تولى على عباده، أو لأنه يلي أمر عباده، يلي أمرهم. طيب أما إطلاقه على الشيخ ما أدري، أنا ما أعرف، ما وجه ذكر مناسبة نزول الآية، مع أننا كتبنا في التفسير أنها منسوخة بآية الأنفال وليست بآية النساء كما جاء عن ابن عباس. طيب ما في مانع أن يكون لها مناسبة لما تقدم ثم تنسخ، في مناسبة ثم تنسخ. وأيضا الآية يعني ما هو المنسوخة كلها، منسوخ جزء منها، لأنه لاحظ ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، هذه ما هي منسوخة، لكن اللي بعدها يعني في إيتاء الذين في الحلف، إذا يعني جئت إلى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، هذه المنسوخة. وأيضا يعني إذا جئت إلى أولها وآخرها، نعم، يعني ولكل جعلنا مواليا ما ترك الوالدان والأقربون، وآخرها أن الله كان على كل شيء شهيدا، ما هي منسوخة. المنسوخ فقط منها والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. وإذا فسرنا الذين عقدت أيمانهم فآتوهم نصيبهم من النصرة والنصيحة والحماية، خلاص يصير ما في شيء منسوخ أبدا. فما هي كلها منسوخة، وحتى اللي في وسطها ما هو منسوخ على قول. ففي هناك وجه أن تقول مناسبة الآية لما قبلها، ويعني كون الآية منسوخة ما يعني إنه ما لها مناسبة لما قبلها، في مناسبة ثم نسخت. فكيف إذا كان جزء منها المنسوخ، فكيف إذا كان في قول أن هذا حتى الجزء هذا ما هو منسوخ؟ سيأتي معنا بقية الكلام إن شاء الله في الدرس. الراوي عن ابن عباس في الإسناد الثالث عطاء أو علي بن أبي طلحة؟ إذا كان يقصد الإسناد الثالث حدثنا الحسن محمد حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس عن عطاء هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد. أهلاً.